خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته في هذه السلسلة المباركة، سيرة الصديق رضي الله عنه، مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وكنا قد توقفنا بفضل الله تبارك وتعالى مع مواقف الصديق في غزواته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفنا عند فتح مكة. فكان سبب فتح مكة بعد هدنة الحديبية ما ذكره ابن إسحاق، قال: حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه جميعا قال: في صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل. فتواثبت خزاعة وقالوا: نحن ندخل في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر وقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. فمكثوا على ذلك نحو 17 أو 18 شهرا، ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير، وهو قريب من مكة. وقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل، وما يرانا من أحد. فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح وقاتلوهم معهم. فقدم عمرو بن سالم إلى المدينة فأنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيك الأتلدى، فانصر هداك الله نصرا أعتدى، ودع عباد الله يأتوا مددا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. وتجهز النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته للخروج إلى مكة. فروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن ابن عمر قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر، فتبسم إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، كيف قال حسان بن ثابت؟ فأنشده أبو بكر رضي الله عنه: عدمت ثنيتي إن لم تروها، تثير النقع من كتفي كداء، ينازعن الأعنة مسرعات، يلطمهن بالخمر النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخلوها من حيث قال حسان. وتمت نعمة الله تبارك وتعالى على أبي بكر بإسلام أبيه يوم الفتح، فقد جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ كبير قد عمي، جاء ليسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد، أتاه أبو بكر بأبيه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. فأجلسه بين يديه، ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، ثم قال: أسلم. فأسلم رضي الله عنه. فلما بايع أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، بكى أبو بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ أتدرون لماذا بكى أبو بكر؟ لم يبك الصديق رضي الله عنه في هذا الموقف دموع الفرح أن أباه قد دخل في الإسلام، لا، بل بكى الصديق لأنه كان يتمنى أن تكون هذه اليد التي تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يد عمه أبو طالب، فتقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. بالله عليكم، هل رأيتم حبا كهذا الحب؟ وهل رأيتم صدقا في المحبة كهذا الصدق في المحبة؟ إنه الصديق يا سادة، إنه الصديق رضي الله عنه، الرجل الذي يقطر شفقة ومحبة وصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي لم تعلم له مناقشة ولا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي كان ينبض قلبه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع وصدق ومحبة منقطعة النظير. قال رضي الله عنه: لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أن يكون. لو أن هذه اليد التي تبايعك على الإسلام كانت يد عمك أبو طالب كانت أحب إلي، أبوه يدخل النار، وتكون هذه اليد يد عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يحب ذلك. انظر إلى هذا الإيثار وانظر إلى هذه المحبة. وبالله عليكم، هل أحد يحب أحدا كهذا الحب؟ إنه الصديق رضي الله عنه، موقف يتلألأ جمالا وبهاء، لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أن يكون. ولم لا، ولم لا يخرج هذا الكلام من الصديق، وهو الصديق قلبه قلبه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وتتوالى مواقف الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وفي تبوك. ماذا صنع؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.